الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم تصوير الميت خصوصا أن البعض يصور شخصا منتحر وهو عريان في بعض الأحيان؟ الحمد لله، الجواب: هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا، هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا، وإني أقسم بالله العلي العظيم أن هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا. لا يجوز للمسلم أن يفضح أخاه بمثل هذه الفضيحة العظيمة. لا يجوز لك أيها المسلم. تخيل أنك أنت الذي فعلت ذلك، تخيل أنك أنت الذي من انتحر، تخيل أنك أنت من الذي شنق نفسه وبدوت عريانا عن الثياب والناس قد التفوا حولك، كل يصور لك مقطع وكل مقطعا ثم ينزله، يرونك الملايين وأنت متجرد على هذه الجريمة النكراء. أو ترضى أن يفعل بك ذلك؟ أو ترضى أن تكون في هذا المكان؟ الجواب: لا، لا يرضاها صاحب دين ولا عقل، ولا يرضاها صاحب فطرة سليمة. فكيف بك ترضى لإخوانك ما لا ترضاه لنفسك؟ هذا أمر محرم، وويل من يفعله من الله عز وجل. إنما يجوز ذلك للجهة المخولة في التحقيق في هذه الجريمة فقط، الجهة المخولة للتحقيق في هذه الجريمة فقط، وأما سائر الناس وعوامهم فإنه لا يجوز ذلك مطلقا، ومن فعل ذلك فالواجب عليه محوه. وأما إن كان قد نقله أو أرسله ثم الذي أرسل إليه قد أرسله، وهكذا سلسلة آثام وأوزار وذنوب وموبقات تأتي عليك يوم القيامة، ولربما يكون هذا المنتحر خصما لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يأخذ من حسناتك بسبب أنك فضحته. فالواجب عليك أن تتقي الله، وإذا رأيت المبتلى فلا تفرح بكثرة التصوير، وإنما عليك أن تقول: اللهم لك الحمد على أن عافيتني مما ابتليته به، وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. وأما الفرح بمثل ذلك وكثرة التصوير والحرص على السبق الصحفي، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز ولا تنبغي، ويجب علينا أن ننكر على من يفعلها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، والله أعلم.